أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وما إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين وما لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

صدق الله.